ويشق عليه أن يبقى مع الإمام، فله أن ينفرد ويصلي بقية الصلاة وحده. المهم أن قول المؤلف لعذر ثم قال نحو أن يطول، هذا مثال فقط وليس على سبيل الحصر. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه في رواية صحيح مسلم أن هذا الرجل الذي انفتح من الصلاة سلم ثم صلى في ناحية المسجد، هذا انفرد به شيخ مسلم وأنكروا عليه. نعم. ايش الصلاه ايش يعني اذا دخل جماعه ثم دخل جماعه؟ الامام احمد يقول اعجب الي ان اقطعه، يقطع بتاتا، لانه اذا قلبها نافلا ما يامن ان يفوته ركعه او ركعتان مع هؤلاء الجماعه. كيف كيف أقول يقطعها؟ الإمام أحمد قال أعجب إلي أن يقطعها، أن يقطعها. نعم. أين يدخل معهم على أنه مأموم؟ أصبرها. كيف؟ نعم. دخل معه، فإذا قام الإمام إلى الثالثة جلس هو. ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر. نعم. هل يقاس على ذلك شيخ كل فعل يفعله الإمام ينكره الشرع، يعني كمثل الإمام يقرأ خطأ، يعني قرأ الفاتحة صحيحة وهو مثلا حليف ويقرأ قراءة خطأ ويعني يجمع بعض الأشياء اللي ينكرها الشرع، هل يجوز للإنسان أن يقبل؟ يقاس عليه ذلك يعني؟ كيف يعني؟ يعني إمام يا شيخ؟ نعم. قرأ الفاتحة صح؟ طيب. على القول أن الصحيح أنها يعني تقبل يعني الصلاة صحيح. فإذا ما بعد الفاتحة خطأ. يعني الصورة اللي قرأها بعد يفتح عليه، يفتح عليه. لا خطأ. يفتح عليه. لا يلحن. يعني يلحن في كل يرفع المنصب. أقول يفتح عليه. إذا رفع يبين له الصور. وبعد ذلك يعني جامع كذلك مثلا ممكن يكون حليق. حليق ليش يدخل معه من أول؟ إذا صار ما يرى صحة الصلاة خلفه. من يرى يستمر. يعني إذا أراد الخروج هل يجوز له السؤال؟ ما يخرج. إلا إذا كان إنه يلحن كما قلت وأنه رد عليه ولكن ما امتثل. أو ما عرف أن يقيم الحرف فحين يأذن له أن يخرج. المهم العذر عام. نعم. فإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة. الرابعة، لكنه قياس عكس هذا مأموم نوى إيش؟ الانفراد، وذاك منفرد نوى الإمامة، أو منفرد نوى الاتمام على الوجه الثاني الذي ذكره فيما إذا حضر جماعة وهو يصلي. وهذا الوجه الذي ذكره هو مذهب الشافعي أنه يجوز للمأموم أن ينفرد بلا عذر، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن ينفرد بلا عذر لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم يا عبيد. نعم. لا لعل قطع الصلاة أحسن من أجل أن يدرك الجماعة من أولها ولا يحصل تشويش عليه. لو دخل الإمام في الصلاة دون الإمام الآخر المهتم والمهتم خرج من الصلاة لعذر صلاة الإمام ينوي الانفراد